إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله. في الحلقات الماضية تحدثنا إشارات سريعة عن هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حينما لاقى صلى الله عليه وسلم أذى شديدا من المشركين هو وأصحابه. ضايقهم المشركون مضايقة شديدة، فحدى بهم ذلك إلى الهجرة من مكة إلى المدينة. نرغب في هذه الحلقة أن نتحدث عن بيان المراد بهذه الهجرة من حيث تعريف الهجرة، وأيضا الكلام على حكمها وما يترتب عليها، دون أن نغفل الإشارة والاستدلال على ذلك من الكتاب والسنة. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فالهجرة في اللغة العربية الترك، فمطلق ترك الشيء يقال هجرة، بمعنى امتنع من فعله أو امتنع من الكلام في نطق ما لا يراد. هذا من حيث اللغة العربية. ومن حيث المسمى الشرعي هو الانتقال من بلد الشرك والكفر، أي البلد الذي تغلب فيه المعاصي وتطغى، بحيث لا يمكن أن يظهر دينه وأن يعبد ربه على الوجهة الشرعية، فإنه يترك هذا البلد وينتقل إلى بلد إسلامي يستطيع أن يعبد الله على بصيرة وأن يعبد الله جهرة لا خفية. فهذا المعنى تضمن المعنى اللغوي الذي هو ترك بلد الكفر، ليتحقق المعنى الشرعي المطلوب من الإنسان، وهو إظهار إسلامه وعبادته ربه على وجهة شرعية وعلى طمأنينة، ويعلم ويتعلم. وهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة تضمنت هذا المعنى، وهو أن المشركين في مكة آذوه واشتد أذاهم، ومحاولة المنع للرسول عليه الصلاة والسلام عن إظهار دينه ومنع الصحابة، وكان الصحابة قد أذن لهم قبل ذلك بأن يهاجروا إلى بلد الحبشة، وهاجروا على مرتين، على دفعتين. فهذا دليل على أن المسلم يجتهد في ترك المكان والبلاد الذي يضايق فيها على إظهار دينه، ويمنع منها ويؤاذى. فهجرته إلى الحبشة، فإذنه عليه الصلاة والسلام بهجرة الصحابة إلى الحبشة لا لأن الحبشة بلد إسلام، وإنما هي بلد أعطاهم الحرية لإظهار دينهم، وعلى يد مليكهم النجاشي، فأذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ليظهروا دينهم وليتخلصوا من أذى أهل مكة. وبعد ذلك اشتد أذاهم على الرسول عليه الصلاة والسلام ومن عنده من الصحابة، فأذن الله له بترك مكة لا زهدا بمكة، وإنما لالتماس المكان الذي يظهر دينه ودعوته، فهاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وذلك أيضا بتواطئ مع من أسلم من أهل المدينة، حيث وعدوه أن يهاجر إليهم وأن ينصروه ويؤيدوه، وقد صدقوا رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا سموا بهذا الوصف الشريف الأنصار، بهذا الوصف الشريف وهو وصف الأنصار. فهاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، نعم، فليتمكن من إبراز دعوته، ويتمكن المسلمون من الأعمال الظاهرة اللي هي أعمال الإسلام. نعم، لكن عفوا يا شيخ، لما نتحدث عن الهجرة، نعم، كأننا أشرنا في الحديث إلى الهجرة، هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، نعم، لم يكن ثمة حكم إسلامي في المدينة، ومع ذلك هاجر النبي عليه الصلاة والسلام لوجود القاعدة الإسلامية في المدينة المسبقة لحضوره عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا ما أشرت إليه، نعم، أنه تواطأ معهم الذين جاءوا وأسلموا عند جمرة العقبة، جاءوا وقت الحج وأسلموا على يده على دفعتين، نعم، فذهبوا إلى المدينة ونشروا الإسلام، ودخل من دخل، فالرسول عليه الصلاة والسلام رغب الانتقال لهم ورغبوا استقباله رضي الله عنهم وأرضاهم، لذا سموا الأنصار كما أثنى الله عليه في القرآن، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وجاءت آيات كثيرة في نفس مدح الأنصار والذين استقبلوا الرسول. فالحاصل أن الهجرة خلاصة ذلك هو الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام، هذه هي الهجرة. فمن حيث اللغة فيها مطلق الترك، نعم، كما أشرنا في قوله تعالى والرجز فاهجر في، نعم، الحلقات الماضية، نعم، يعني، كما مر علينا في قوله، نعم، والرجز فاهجر، نعم. ومن حيث الشرع أنه ترك مكان لا يستطيع إظهار دينه إلى مكان يظهر فيه الدين، الله. ولهذا أصبحت المدينة بالله سبحانه وتعالى ثم بأهلها من الأنصار الذين وعدوا الرسول النصرة وصدقوا فيما وعدوه، نعم، صارت هي القاعدة لإظهار الإسلام وتبليغه وانطلاقة الجهاد مع من أراد غزوهم أو محاربتهم، كما حصل ذلك في أول وقعة وهي غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة. نعم، إذن حكم الهجرة لعلنا نشير إليه حكم مرة الهجرة أخرى في ذاك الوقت. حكم الهجرة، نعم، حكم الهجرة قال العلماء إنها واجبة، نعم، يجب على من حوصر عن إظهار شعائر الإسلام من صلاة وصيام أو ذكر لله جهرا، نعم، جهرا لا إله إلا الله، أو ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، أو اتباعه، إذا ضيق ومنع من إظهار ذلك وجبت عليه أنه يهاجر بإجماع، وقد حكى كثير من العلماء الإجماع على ذلك، نعم، من علماء المسلمين على السنة والجماعة أنه إذا استطاع من ضيق على دينه واشتد عليه الأمر، نعم، أن ينتقل من هذا البلد إلى البلد الذي يظهر فيه إسلامه وإيمانه، نعم، وأعمال ومتابعة السنة وينصر من فيها وينصرونه. لهذا الإظهار معيار مخصص يا شيخ؟ هذا الإظهار بحيث يعمل الشعائر الظاهرة دون ولا يعارض. نعم. ولا يعارض. كالصلاة وغيرها. نعم. من شعائر الإسلام الظاهرة. كشعائر الإسلام الظاهرة وذكر الله الظاهر. نعم. لأنه في بلد الكفر والوثنيات والخرافات لا يمكنونه من أن يرفع لسانه بلا إله إلا الله، فضلا عن العبادات الظاهرة، لأنهم يعتقدون معبوداتهم آلهة. نعم. ويعرفون أن لا إله إلا الله تفرض كل مألوه دون الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجري منهم المضايقة. ومن ثبت التوحيد في قلبه ورسخ الإيمان فيه وخالط عروقه ودمه لا يستطيع أن يترك هذا التوحيد. وإذا ضايق عن إظهار الشعائر ووجد هناك متسع فليهاجر. وعلى هذا أدلة من القرآن والسنة. نعم. أما السنة ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وإذنه لصحابته قبل أن يهاجر من مكة، حيث أذن للذين هاجروا الحبشة وهاجر هو بنفسه، وهاجر أصحابه، تابعت الهجرة إلى المدينة من جميع أقاليم البلاد من مكة وغيرها. نعم. هاجر إليها من أسلم. أما القرآن فكثرت الوفود من جميع أقطار الجزيرة قاصيها ودانيها للمدينة، فمنهم من جاء المدينة وأسلم وبقي فيها، ومنهم من رجع يدعو قومه في بلاده. نعم. شكر الله لكم الشيخ. وإن كنت أشرت إلى دليل من القرآن بقي معنا يسير من الوقت، فليتنا نستمع إلى دليل من القرآن على الهجرة في دقيقة بقيت. على كل حال لعلنا نسوق إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. طيب. لأن سياق الدليل لا بد من استنتاج وجه الاستدلال. جيد. شكر الله. الدقيقة لا تحتمله. شكر الله لكم. أيها المستمعون الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. شكرا لكم على المتابعة. تقبلوا تحية زميلي عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية. حتى نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.